تفسير الآية 19 من سورة الجن يقول تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 28: إنك ستسعد في حياتك كثيرة وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وستسعد إذا تشبهت بالرسل الكرام في حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أذاهم، برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة. هذا ومعنى قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي ومما أوحي إلي أيضا أيها الناس أنه عندما قام عبد الله أي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام المسلمون معه ومن بعده عباد الله أي اجتهدوا في أن يدعوا الله تعالى أي يعبدوه أي يطيعوه وحده وفي أن يتمسكوا ويعملوا بأخلاق إسلامهم ويدعوا له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة ويدافعوا عنه ضد من يعتدي، كاد أي قارب أعداؤهم يكونون مجتمعين عليهم وحولهم لبدا، جمع لبدة وهي المجموعة المتزاحمة أي جماعات متراكمة بعضها فوق بعض كالشيء الذي تلبد أي تراكم بعضه على بعض والتصق بعضه ببعض التصاقا شديدا، وذلك من شدة تجمعهم وازدحامهم من أجل معاداتهم ومحاولاتهم منع نشرهم الإسلام للآخرين. هذا ومن معاني الآية الكريمة أيضا أن الجن تزاحمت حول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عبد الله عندما قام يعبد الله تعالى ويتلو القرآن العظيم من أجل أن يستمعوا له، وهو الذي وصفوه بقولهم عجبا كما في الآية الأولى من هذه السورة الكريمة.